الذي قبله يحيى بن عبد الله بن بحير بس الموحدة وبس المهملة المرادي اليمني مسير من السادة يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر بالجيم والموحدة أبو الحارث الكوفي يحيى بن عبد الله بن بحير يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله يأتي في بعده يحيى ابن أبي بكير واسمه نسر نعم بفتح النون وسكون المهملة الكرماني كوفي الأصل نزل بغداد ثقة من التاسع مات سنة 8 أو 9 و200 الجماعة نسر هو تلك الحابين عند هذه الحابين يحيى بن عبد الله بكير لأن هذا مصري معروف يعني بالله يعافل من غيره التي في السعودية هذا أبي زايدة دخلت على ثلاثة من المحرية في مكان الكرماني في النخعي واحد تمير يحيى ابن أبي بكير النخعي الكوفي مسير من العاشرة مات 33 سنة نعم. وقلت ورى الزهري عن شرب الليل اهتواه فقال ليس هو من الطيبات رواه ابن أبي حاتم وقال ابن وهب في رمالك لأن يطير الذي يأكله وقال ليس هو من الطيبات يأكله هنا يأخذ بعض الناس بعض أنهم من الطين يستبدلونه نعم للذي وقال ابن وهب في رمالك لأن الطين الذي يأكله وقال ليس هم النساء والنساء هم عندك الأخير الناس هم النساء أنا كل هذا المفهوم هو الطين نعم الطين قد يضر كثيرا ولهذا كره مالك رحمه الله نعم فقال ليس هو من الطيبات فقال ليس هو من الطيبات وقال رسالة ولا علمتم وجوارح مصلين أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح العظيم الآية الكريمة أصل عظيم في تحريم القبائح كثير من المبتلين بالدخان لتعسفه يقول أين الدليل على تحريم الدخان فيقال له هذه الآية العظيمة حجة في الدخان وفي غيره مما يضر العبد فليس من الطيبات كل من يضر العبد ليس من الطيبات فهو معصوم يضر خبيث الرائحة خبيث الطعام خبيث الأثر والعاقبة هو خبيث من جهة طعمه وريحه ومرضه العظيم في الأبدان والرئة فكل من مضار كثيرة لا تحصى من جهة تعدادها أما ذكره الأطباء العارفون به ثم بقية ما يضر الإنسان من أنواع الكذور والمسكرات وأنواع ما كانها أكل الحديث أنواع لا أكل السباع وأشباهها مما يتعاطاه بعض الناس كلها خبائث حرمها الله بخبرها وضررها وهذا يقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا نص أيضا نص عن كلتهما نص في حل الطيبات دون الخبائث وما علمتم من الجوارح مكلمين وهن الكلام المعلم والباقين قال وهن الكلام المعلم والباقين وكل طير معلم للصيد والجوارح والكلاب الصغار والجهول والصقور واشباهها رواه ابن أبي حاتم ثم قال

القفتين عند عينيه يكون بعدها عنده نقط من عينيه هذه لا تمنع كونها سود. اما اذا كان مخروط غير ذلك لا يقتل. كيف بياض وحمراء حمار ان مخلوط شيء لا يقتل الا اسود البحير الخالص ما عدا القفتين. شيخ واذا كان توجد الكلاب بدون فائده تضر كذا في القرى يعني هذا عدل هذا في تفصيل اذا وجدت على سبيل يضر الناس تقتل واذا ما اضرت يعني كذا طردها وراحت لا تقتل. لكن لو وجدت كلب يؤذي الناس يعظهم او يذيهم بالنباحه ولا يشق على الناس او ياكل الشجر او يمشي الجاري يشتري المزاده اذا كان في ضرر بين ما يندفع الا بقتل يقتل. وثم يفاد الحيوانات التي يفتاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح له خيرا اي كسبه خيرا ويقول فلان لا جارح له ولا كاسب له. فقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار او لا كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في كلام نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه الإمام حاتم حدثنا حجاج بن حمد حدثنا زيد بن حباب حدثنا يونس بن عبيد بن عبيدة حدثنا عمان بن صالح العرقة حط نسخة موسى لقرب الله أنه موسى من عبيدة الربع المعروف الضعيف هذا موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة هذا معروف العزي من أصحاب الزهري هذا محتمل حط على الإشارة حتى يكون تعمل حتى تعمل. نعم موسى بن عبيدة نعم من الضعفاء الذي يضعهم شديد لا يحتاج به. نعم موسى بن عبيدة الرابع من العروس ساكن الرابع نعم موسى بن عبيدة يوجد واحد موسى بن عبيدة نعم موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة منها عبيدة وشنو نعم موجود ولا موجود نعم حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا عبان بن صالح العوقع ابن حكيم العين سلمى بن رافع عن ابي هريره مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس وقالوا يا رسول الله ما حمل لنا من هذه الامه التي امرت بقتلها فسكت فأنزل الله تعالى يطلونك ما لا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلدين الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب بإسناده عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأمر له فقال قد أمنا لك يا رسول الله. قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال أميرانا فأمانا ونقتل كل كلب من مدينة حتى تأتينا امرأة من عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتم فأمرني فرجعت إلى الكلب وقتلته. فجاءوا وقالوا يا رسول الله لا يحمل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل ما يسألونك ما لا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلدين. ولا الحاكم هو مستدركه وراجع به من جريد هذا ما خرج من جريد ورجع كيف موسى لدى الروس او يرجع من جريد ان ذكر ان خرج يعني الايه الكريمه. نعم الزبيدة. إلا ما نعرف يوسف بن يوسف الزبيدة ما نعرف. يوسف بن الزبيدة ما نعرف. إنه غلط معلوم موسى. ورواه الحاكم في مسندته من طريق محمد بن اسحاق على دار النسار حمده وقال صحيح ولم يخرجا. وقال ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا الحسين وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن أسلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل من أمسك على نفسه فلا يحل. هذا الصواب.